القاهرة تقدم. فالإبداع رحلة بلا حدود، والمبدعون هم قادة الطريق. صدى الإبداع، صدى الإبداع، صدى الإبداع. صدى الإبداع سهرة إذاعية خاصة مع الكاتب المخرج رضا سليمان، تحاوره نهى بصيلة. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه السهرة الخاصة بعنوان صدى الإبداع. يسعدنا أن نلتقي بضيف من طراز خاص، كاتب ومخرج إذاعي عرف بإبداعاته المتنوعة في الأدب والإذاعة. إنه رضا سليمان، الذي أضفى على الساحة الثقافية العديد من الأعمال الأدبية والإذاعية الجذابة. ولد رضا سليمان في 14 من أغسطس في عام 1972 بقرية الكرامة، إحدى قرى الريف المصري الجميل والتابعة لمحافظة الدقهلية، ليبدأ مسيرته في عالم الإعلام بعد حصوله على ليسانس الآداب في قسم الإعلام من جامعة الزقازيق. مخرج أول بالإذاعة المصرية الشبكة الرئيسية شبكة البرنامج العام، وقد أبدع العديد من المسلسلات والبرامج الدرامية، وحصل على جوائز عديدة تقديرا لإبداعاته. أفكار المبدع تضيء الدروب، في كل سطر أمل يزهر، وفي كل فكرة روح تتجدد. صدى الإبداع، صدى الإبداع، صدى الإبداع. أهلا بك يا رضا. أهلا بك وبالسادة المستمعين. رضا، نبدأ بمسيرتك الإبداعية. ما الذي ألهمك لدخول عالم الكتابة والإخراج الإذاعي؟ يعني بداية كده الموهبة هي اللي بتفرض نفسها على أي حد من المبدعين في مجال مثلا الشعر، في الرواية، في الأدب، في الإخراج، في أي مجال الموهبة بتفرض نفسها، وبعد كده بيسقل هذا المبدع، بيسقل موهبته بالدراسة. فأنا من بدري، يعني من مرحلة مثلا نقول الإعدادي مثلا، كنت بدأت أهتم بالقراءة، ويعني قرأت كتير بقى الحاجات الخاصة بالسن ده يعني. نعم. ويمكن أكبر شوية في القراءات، لكن اللي لفت نظري بقى في التوقيت دوت إن أنا محتاج أكتب، فبدأت أكتب حاجات بقى طبعا صغيرة على قدي، مع تطور الذهن والفكر واوا بدأت تاخد هذا الشكل اللي هو مرحلة الكتابة الإبداعية. طيب، يعني الحقيقة أنت لديك العديد من الأعمال الروائية المميزة، زي مثلا عمدة عزبة المغفلين، وأوراق سرية لمراهق، ماريونيت البجوية، بنت هارون، وأكيد وغيرهم. من المؤكد عالمك الخاص في الإبداع الروائي ليه تأثير كبير على إبداعاتك الإذاعية. إزاي بقى بتختار مواضيع أعمالك؟ المواضيع في أعمال الروائية بتفرض نفسها. نعم. الإنسان يعني بيتأثر بقضية ما تفرض نفسها عليه، ويبدأ يفكر فيها في تفاصيلها، في هي لوحدها ليل نهار بتبقى شغلة تفكير المبدع، بيحلم بيها، بيوصل أمر أن الواحد بيحلم بتفاصيلها. أكيد. الأبطال بتوعي هيعملوا كذا وكذا. عشان كده دايما أفضل وقت للكتابة بيبقى الصبح، الواحد أيام بيبقى الذهن الذهن كمان اختمرت فيه الأفكار وعايزة تخرج، فيبدأ الواحد بقى يكتب أعماله الروائية اللي هي بتفرض نفسها زي ما قلنا. ومن ناحية تانية الواحد مش هيجيب فكرة أو هيجيب قضية اتعملت مرة أو اثنين أو عشرة، لا، عاوز يضيف جديد. هو ده دور المبدع، إنه يضيف جديد، يضيف جديد في الفكرة، يضيف جديد في الأسلوب، يضيف جديد في التحليل للشخصيات، في رؤيته الخاصة. وهو ده اللي بيفرق مبدع عن مبدع أو روائي عن روائي. يعني الحقيقة يا رضا، أنا برضو بلاحظ أنك أنت قريب جدا من الواقع، بتبص إيه المشاكل اللي في الواقع اللي بتفرض نفسها وبتتعامل معها. ده حقيقي. انا يعني انا انسان يعني اجتماعي جدا، ما اقدرش ابعد عن الواقع. لما بنعزل شويه لاي سبب من الاسباب، مثلا سفر اي حاجه، ببقى تعبان ومتضايق يعني. ودايما احب اخرج لو في مشوار يعني امشيه، المفروض اركبه لا بمشيه على رجلي، اشوف الناس، اتامل طول ما انا ماشي ردود الافعال. اللي ماشي ده ماشي بيكلم نفسه، ده بيكلم نفسه ليه؟ يعني انا اتذكر بالمناسبه دي من وانا في اعدادي، وكنت في المدرسة القرية جنبنا يعني، فكان لازم علشان أروح أعدي كوبري فوق المية، كوبري كبير، فكان فيه شخص كبير في السن، أنا في تالت أعدادي مثلا، هو يعمل مثلا مدرس أو بتاع موظف حاجة وخمسين سنة، فكان دايما يقف على الكوبري يتأمل المية، وكان لابس بنطلون، يلبس البنطلون ورجل البنطلون من تحت مهرية كده شوية وشعره منعكش، ويوقف يتأمل المية. هو أنا دلوقتي شايفه كشاعر، نعم، لكن وقتها أنا كنت دايما أقول عليه إيه، أكيد مراته منكدة على عيشته ووقف يعني يشكي همومه لله. أيوة. فإنك تشوف ده وتحلليه بهذه العقلية في هذا السن ويتطور معك، ده لا، هي الحياة اللي حوالينا مش بتفرض نفسها، لا، ما احنا منها وليها طبعا. يعني من الملاحظ في رواياتك إن هناك عمق في الشخصيات، كيف تقوم بتطوير شخصياتك لتكون واقعية ومؤثرة؟ هو العمق ده اللي هو أسلوب الروائي، إن هو يبقى مجيد في هذا العمل. لكن الشخصية حرة عند الروائي، بمعنى إيه؟ إن هو الشخصية بتتطور وبتفرض نفسها على الروائي، مش الروائي اللي بيفرض نفسه عليها. لأن هي خلاص ملامحها طالما تحددت في البداية، أنا في أول فصل أو في تاني فصل حددت ملامح الشخصية عندي وأبعادها، خلاص هي لازم هتلتزم بالخط ده، ما أقدرش أجيب جملة لا تتفق معاها. الشخصية هنا هي ماشية في طريقة، أنا ممكن أغير حدث، أستبعد شخصية، يعني أقول إيه، أطلع شخصية على حساب شخصية أخرى. يعني أنا ما هو أنا الشخصية بتاعتي أنا بتعامل معها كأنها واقع، بكره الشخصية دي وبحب الشخصية دي، مع إن هي شخصيات روائية. الشخصية اللي بحبها طبعا بديها كل طاقتي، والشخصية اللي مش بحبها بعد عليها بسرعة. أيوه، حسب ما يتراءى لك وأنت بتشتغل. بالظبط. طيب، يعني عن بدايات تجربتك في الإخراج الإذاعي، كلمنا عنها، وإزاي بتختلف هذه التجربة عن الكتابة الأدبية؟ والله أنا بصي لي وجهة نظر خاصة، وهي إن تفاصيل الإبداع واحدة، لكن بتختلف ده بيكتبها أو ده بيعملها في الإذاعة أو ده بيعملها شعر أو ده بيعملها مزيكا. هي المسألة كلها عملية إبداعية. فأنا مثلا ممكن ما جا أكتب في نص روائي كأني في الإذاعة، بخرج في الإذاعة، بتخيل المشاهد وبعمل مسامع درامية في الرواية. والعكس في الإذاعة، لما جا أشتغل في الإذاعة كأني بكتب نص روائي. الممثل عندي عاوز أطلع مشاعره، عاوز أطلع أحاسيسه وانفعالاته، كل ده عاوز أوصله للمستمع اللي هو أنا بكتبه في الرواية بحرية. في الإذاعة ما بقاش معايا الحرية دي، لا، بضغط على الممثل أو على الكلمات علشان تطلع لي الحالة النفسية للممثل أو الشخصية بقى اللي معايا متطورة في العمل. نعم. الحقيقة أنه البداية في عالم الإخراج الإذاعي، وأنا أعلم جيدا أن هي كانت مبكرة، كانت بمسلسل كليلة ودمنا. كلمنا عن كواليس هذا المسلسل. كليلة ودمنا كانت أول عمل إذاعي ليا، قبل كده كنت مخرج منفذ. الحقيقة أنا يعني كنت هايب التجربة قوي لأنه مسلسل كبير، وبعدين قلت لا، أنا لازم أكون على قد المسؤولية اللي يعني اؤتمنت عليها من الإذاعة، وهشتغل على مستوى عالي. وكان الشغل على مستوى عالي إن أنا أتفق مع الفنان القدير محمود مرسي. ومحمود مرسي يعني كان في آخر أيامه قبل ما يتوفى الله يرحمه بسنتين بالضبط، كان هذا المسلسل يعني كان عملاق بقى الأستاذ. فإن أنا أتعامل معاه أول عمل إذاعي ليا كمسلسل، وتعامل مع محمود مرسي، ده كان مسؤولية كبيرة علي. الحقيقة أنا استفدت كتير جدا من التجربة، اللي هي علمتني قد إيه الأساتذة وصلوا لهذه المكانة بتواضعهم وبالتزامهم وبأدبهم واحترامهم للمخرج واحترامهم للورق واحترامهم للبروفات. كل ده كان درس يعني أنا بمارسه بس بتعلمه في نفس التوقيت. دي كانت كليلة ودمنا. قام سعد الغزاوي بدور الفيلسوف اللي بيتكلم مع الملك دبشاليم اللي هو محمود مرسي. كان محمود مرسي الله يرحمه بقى في الكواليس كنا في استوديو 38 يشتغل على المايك ومجموعة الحيوانات بتشتغل في الديد روم جوه، فيقعد يضحك عليهم. الولاد دول ظراف جدا يا رضا، وكانت كواليسه الله يرحمه كان جميل جدا، كان متواضع حقيقي وكان طبعا عملاق. طيب ايه رأيك نسمع جزء من كليلة ودمنا؟ اتفضل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مع الزمان البعيد، مع الخيال الفريد، مع الحديث المفيد، مع الحكمة والرأي السديد. كليلة ودمنة يكتبها للإذاعة عبد المنعم خلف الله، يرويها أحمد الحديدي وأزميرالدا أحمد، يصورها لكم محمود مرسي، سعد الغزاوي، محي الدين عبد المحسن، يوسف رجائي، ويسرية الحكيم. كليلة ودمنة إخراج رضا سليمان. أن أحرى بك أيها الخنزير أن لا تبنون أي عمل من الأعمال. نعم، أن أحرى بك أن لا تكون حتى دبارا ولا حجاما لمخلوق من العامة، فضلا عن خدمة الملك. أتقول لي هذه المقالة يا دمنة وتلقاني بهذا الملقى؟ نعم، وحقا ما قلت فيك، وإياك أعني أيها الأعرج المكسور الأعوج الرجل المنفوخ البطن المشكوك الشفتين السيء المنظر والمخبر. إن دمنة يا بيدبة لم يترك عيبا من العيوب إلا رمى به سيد الخنازير، وإن محاولة الأخير تهدئة الموقف لم تفلح فيما أرى. هذا صحيح يا سيدي الملك دبشليم العظيم. فماذا كان موقف ذلك الخنزير أيها الفيلسوف بعدما أدرك استرسال دمنة في توجيه الشتائم إليها؟ لقد تغير وجهه وجرت عبرته وتلجلج لسانه واستكان وذهب نشاطه. ودمنا طبعا شعر بالانتصار عليه. أجل يا مولاي، فإنه حين رأى انكسار سيد الخنازير وبكاءه زاد في الهجوم عليه. إنما ينبغي أن يطول بكاؤك إذا اطلع الملك على قذارتك وعرف عيوبك، فعزلك عن طعامه وحال بينك وبين خدمته وأبعادك عن حضرته. لما هتكلم عن همس تعتاب هنا لازم هقف وقفة كبيرة قوي طبعا، يعني برنامج طبعا من أشهر البرامج ومن أقدمها، ولحد النهاردة حتى المستمعين القليلي السمع للإذاعة لما تقول لهم همس تعتاب بيعرفوه على طول وحافظينه. في البرنامج انت بتقدم قضايا المواطنين بشكل درامي، كيف ترى تأثير هذا البرنامج على المجتمع؟ تأثير كبير جدا. وانت بالمناسبة والسادة المستمعين يعني يعرفوا الكلام ده مشاركة معنا في همسة عتاب. نعم. التأثير لحاجتين، اولا ان هو بيعبر عن صوت الجماهير اللي مش قادرة توصل للمسؤول فاحنا بنوصل صوته. نعم. ثانيا بيعبر عن صوت كل من يعاني هذه المشكلة ولا يستطيع الوصول بصوته، فلما بيسمع المشكلة اللي بتعبر عن رأيه بيحس براحة، بيحس ان في ناس بتعبر عنه، في ناس بتوصل صوته. ده دور الـ الـ الـ الـ البرنامج الغير مباشر. دوره المباشر ان هو على طول فعلا بيوصل صوت المواطن للمسؤول عشان يحل له مشكلته. يعني ايضا برضو يحسب ليك ان انت بتدخل نوع من الكوميديا في همسة عتاب، فبتبقى برضو خفيفة شوية على المستقبل. جميل فعلا. بصي من يوم وانت ملاحظة ده معايا برضو من يوم ما اخدنا البرنامج. البرنامج بيوزع 8:30 صباحا، يعني انا بقول للناس صباح الخير. الناس طالعة شغلها عايزة ابتسامة، عايزة مش عايزة طبعا كل مشاكل همسة عتاب، اللي عيني عايز كرسي بعجل، اللي عاوز يعمل عملية في القلب، اللي متطلقة، اللي عاوز شقة. أيوة مشاكل كبيرة، مشاكل كبيرة جدا مأساوية. فأنا لو عرضتها بشكلها المأساوي على المستمعين الصبح، يعني هقول ايه بالبلدي كده، بنسد نفس الناس على اليوم. لا احنا مش عايزين ده، احنا عايزين نعرض المشكلة بشكلها الطبيعي مع لمسة خفيفة كده من الكوميديا على لسان الموظف، بحيث ان الحالة المأساوية تبقى خفيفة، ما يبقاش اليوم من اوله كده صعب مقفول همسة عتاب. بنيت بناء على طلبهم ودفعت الفلوس عشان الترخيص في الوقت اللي هم فيه بيعملوا لي محاضر وبيزيلوا حتى من غير انذار يا حضرات. لا وبقى ضد محاضر وقضايا، بقى ده اسمه كلام يا عالم، ده كلام يا معالي وزير التنمية المحلية ويا معالي محافظ المنوفية. أرجوكم حد يقف جنبي ويشوف المسؤول عن كل اللي حصل ده، أنا عاوز حقي. ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان. أروح لمسلسل غريب في بلاد غريبة، هذا الكتاب الشهير للكاتب أنيس منصور، وهو من أدب الرحلات الخاصة برحلة واحد. إزاي حولت هذا العمل لمسلسل إذاعي مكون من 30 حلقة؟ أنا قريت كتاب غريب في بلاد غريبة من فترة طويلة جدا، تقريبا وأنا في ثانوي عام مثلا، والكتاب عجبني جدا وفضل في الذاكرة لغاية ما أتيحت لي الفرصة في الكلام ده، كنا في تقريبا في 2006-2007، وقدمت فكرة قلت لهم أنا عايز أعمل غريب في بلاد غريبة، فقالوا صعب ده أدب رحلات وأنيس منصور بيحكي عن رحلاته. قلت لهم لا أنا هقدر أحوله لمسلسل درامي لأن الموضوع في تفكيري من سنين وعايز أعمله. خلاص اتصرف مع الأستاذ أنيس منصور، فرحت اتقدمت للأستاذ أنيس منصور بالفكرة في مكتبه في الأهرام، فالحقيقة ضحك يعني وقال لي يا ابني ما كان غيرك أشطر، الكتاب بقاله أكتر من 30 سنة في السوق، ما حدش فكر يعمله مسلسل يعني. أيوه. قلت له أنا هعمله هتشوف، بس اديني الموافقة. قال لي خلاص الموافقة معك وشهادة للعصر بقى على الجزئية دي. وأنا عند الأستاذ أنيس منصور في مكتبه في الأهرام كان في قناة فضائية شهيرة راح تعرض عليه مبلغ نقول 100 ضعف المبلغ اللي ياخده في الإذاعة. نعم 100 ضعف علشان هو يقعد يحكي الرحلات بتاعته بصوته في برنامج التلفزيون. رفض ووافق لي وإحنا قاعدين، ووافق لي أنا، خدت الموافقة وجيت حولت هذا الكتاب الى مسلسل درامي حلقات اذاعيه. طبعا هو بيحكي راح وجا، فانا لازم اخلق شخصيات. نعم. فخلقت شخصيات جديده ترافقه في الرحلات، تساله ويقابلها في البلاد اللي بيروحها، بحيث ان احنا كل حلقه من الحلقات هو كان بيروح دوله من الدول، فبنعرض ثقافه هذه الدوله وافكارها واكلها وشربها، يعني الحاجات الجميله اللي فيها، اللمسات الجميله. لحد الحمد لله طبعا انا استعنت في المسلسل ده بمجموعه من النجوم، محمد رياض، احمد صيام، طارق عبد العزيز، حنان سليمان، احمد عقل، يعني وفاء سالم، كانت مجموعه كبيره من النجوم شاركوا معايا في هذا المسلسل. واختيار برضو محمد رياض في التوقيت ده كان مهم جدا. انا محتاج الشخصيه المثقفه، ووقت أنيس ما كان بيكتب الكتاب فكان في سن الثلاثينات، 35 اللي هو كان سن محمد رياض في التوقيت ده، فيعني كان مناسب لكل المواضيع. فالعمل الحمد لله يعني أذعت أول يوم وتاني يوم وحصلت يعني على ثناء من الحواليا، لكن أنيس منصور ما اتصلش بيا في التوقيت ده. لغاية ثالث يوم لقيته بيتصل بيا بقى من تليفون الأرضي، هو كان دايما يقعد في الشاليه بتاعه في اسكندرية، متصل من الأرض ما بشيلش محمول هو، فلقيته بيتصل بيا مبروك يا رضا. قلت له الله يبارك فيك يا ريس، عجبك الشغل؟ قال لي اه طبعا جميل، كانك كنت معايا يا ابني والله. فضحكنا وهزرنا واستمتع جدا بالعمل وكان بيثنى عليه، وناس كتير بقى من الوسط الصحفي وغير الوسط الاذاعي سمعوا العمل وكتبوا عنه مقالات وقتها، والحمد لله نجحنا. طيب نسمع جزء من هذا العمل. الكاتب الكبير أنيس منصور والنجم محمد رياض فيه؟ غريب في بلاد غريبة. لا بد أن نسافر، فنحن نحمل بين ضلوعنا الشوق الذي لا يخمد إلى كل ما هو جديد في الأرض وفي الناس. أنيس منصور. بطولة أحمد عقل، حنان سليمان، فاروق نجيب، أحمد صيام، وفاء سالم. موسيقى منير الوسيمي. غريب في بلاد غريبة. الإعداد الدرامي والإخراج رضا سليمان. في اليمن دعانا علي ابن المشير السلال للعشاء عنده في قصر من قصور الإمام. هو مش قصر، إنما يشبه كده بيوت العمد في الريف المصري، كل اللي بيزيده حمام السباحة والقاعات العربية الواسعة. وكنت أنا ويوسف السباعي ومحمد عبد الحليم عبد الله. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا يا أساتذة. جميلة قوي اللوح الإيرانية دي يا علي. ولا المفارش العجمي. على فكرة دي كلها صناعات يدوية يمنية. اتفضلوا دقايق ويكون العشاء جاهز. ساكت ليه يا محمد؟ هقول ايه يعني يا اخي؟ اتكلم، قول اي حاجة. من ساعة ما نزلنا نتمشى في البلد وانت ساكت. ايه، رواية رومانسية جديدة شغلة تفكيرك؟ لا، كل اللي شاغل تفكيري احوال البلد دي. بقى بلد كاملة، دولة كاملة تبقى مقفولة بالشكل ده بعد الظهر. اصل ده وقت القات، بيقولوا عليها ساعة القات. وهو القات له ساعة محددة؟ انا اعرف انه في اي وقت، بس بعد الظهر ده الوقت الجماعي اللي بيتعاطى فيه اليمن القات، عشان كده الحركة بتقف تماما. المنظر ده فكرني بساعة قبل الفطار في رمضان عندنا في مصر. دي بقى مش ساعة فطار، دي ساعة تخزين. نعم، تخزين ايه؟ ده كل المحلات قافلة. قصد تخزين القات، كل واحد يكوم القات في بقه ويخزنه لمدة ما تقلش عن 6 ساعات. انا اعرف ان نشر القات في اليمن كان وراء اسباب سياسية من ايام حكم الامام احمد والامام يحيى. بالظبط كده يا استاذ انيس. افكار المبدع تضيء الدروب، في كل سطر امل يزهر، وفي كل فكرة روح تتجدد. صدى الابداع. صدى الابداع. صدى الابداع. نروح بقى لعام 2007. تركت أدب الرحلات وأخرجت المسلسل الكوميدي عبده رايح فين، برضو كان مكون من 30 حلقة. كان مسلسل رمضاني. نعم، 30 حلقة. عبده رايح فين كان كتبه الكاتب مصطفى السعداني، والبطولة كانت فيه لوحيد سيف وطريق دسوقي وندى بسيوني ومحمد محمود ويوسف عيد وأمان البحطيطي وألحان منير الوسيمي وغناء طارق الشيخ. يعني فريق الحقيقة قوي جدا. يعني الحمد لله. يعني من 2007 أنا يعني كنت برضو لسه في البدايات، يعتبر في البدايات. نعم. وإن أنا ألتزم وأجيب هذا الفريق الكوميدي لهذا العمل كان شيء كويس قوي. وحيد سيف برضو كان قبل ما يتوفى بحاجة بسيطة، يعني كان في قمة النجومية بتاعته. نعم. ومن حاجات الطريفة، وحيد سيف الله يرحمه كان كوميديان بالفطرة. يعني يوم اول يوم يجي المبنى هنا يومها في الكواليس كده، ما قدرش يوصل للاستوديو وتاه في المبنى، فلقيت الامن بيكلمني: الاستاذ وحيد قاعد عندنا، تعال خده علشان توصله لغايه الاستوديو. نعم. فانا قعدت ادور على المكان، لقيته في مبنى صاد في الاخر خالص تحت. قاعد وجنب منه كوبايه شاي، عملوا له شاي وبيشرب الشاي. بيرحبوا بيه طبعا. استاذ وحيد يلا بينا. قال لي: لا يلا بينا مين، انا تهت ولازم اروح. وكان بيتكلم جد جدا. قلت له: الفريق كله فوق، كل النجوم فوق. قال لي: ابدا انا تهت ولازم اروح، انا ما بعرفش اشتغل وانا تايه. هو كان مقل في اعماله الاذاعيه. يعني فهو طبعا يحسب لك يا رضا انه انت قدرت انك انت تقنعه ان هو يشتغل في عمل زي ده. طلعنا واشتغل وعمل. نعم. هاي الحمد لله. يعني اكيد وحيد سيف، ندى بسيوني، طارق دسوقي، عزيزة راشد، محمد محمود، يوسف عيد، في عبده رايح فين. بالاشتراك مع مدحت مرسي، امال شريف، احمد نبيل، غناء طارق الشيخ. يا ولاد بلدنا من اعلاماتنا ابن واخدنا، اوعوا يعدي ولا يفوت، دقوا رقبته بالنبوت. بص يا ولاد للاندكة الحاجة عبدو سكسكة، بص يا ولاد للاندكة الحاجة عبدو سكسكة. موسيقى منير الوسيمي. بتاع السوق رايح فين؟ تأليف مصطفى السعدني، إخراج رضا سليمان. يلا سوا على الهوى اسمع حكايته أحواله ونشوف نهاية مواله. ادوا لهم كروت يا علي. يا ناس يا غوغو، حرام عليكم، هي كوسة، هي كوسة. كل الواحد في البلد يدخل، واللي مالوش حد يقولوا له عدي بعد سنتين. ايوه ايوه يا ابني، انت بس انت اللي عامل دوشه هناك. تعال تعال، امرك كبير، امرك كبير الناس. انت بتشتغل ايه؟ حرام يا بيه. نعم يا اخويا، حرام يا سعاده البيه. بس عربيات، بس شقق، ايدي تتلف في حرير، تجلت في المخدرات، مشيت ورا الشيطان في كل سكه تخطر على بال سعادتك انت والحاضرين. وبعدين يا سعاده البيه الحرامي؟ وبعدين يا باشا، قلت اتوب وكل امتي بعرق جبيني، ما سابونيش ولاد الحلال، ما سابونيش في حالي. وايه المطلوب؟ خلص الوكاله يا باشا اللي تهدد ظلما وعدوانا. ايه وبعدين يا باشا؟ انا بتظلم من الضابط ناجي، منه لله البعيد. اتكلم بعدين بالراجل انت، اقول له عايز ايه. طب امني يا باشا. امنك؟ يعني ايه الكلام ده يا علي؟ يعني تديله الامان يا باشا. تديني الامان وانا احكي لك على انفراد يا باشا. وكمان عايز اقعد لوحدك؟ يا ريت يا باشا. ابقى تعالى بعدين، اديني كارتي يا علي. اللي بعد. سنة 2008 قدمت مسلسل حكايات مرزوق ومرزوقة. الحقيقة العمل ده كان فيه بعض تفاصيل مهمة، وكان فيه عقبات برضو قابلتك كمخرج، تكلمنا عنها. حكايات مرزوق أو مرزوق ده كان عمل كوميدي برضو، حلقات منفصلة متصلة، كتبه المؤلف والشاعر ياسر أطامش. والعقبات اللي قابلتنا، أنا برضو مهمة أقولها، لأن هي هنقول إيه يعني، كتجارب مفيدة للي هيسمعنا. أنا استعنت بفنان قدير جدا وكلمته في التليفون وقتها علشان يقوم بدور البطولة في المسلسل، وبقيت الكاست كلمته وجينا قعدنا في صالة البروفات علشان نشتغل. فأنا كنت أعرف إن هو هذا البطل فنين. هذا الفنان تعبان، لما كلمته في التليفون كان كويس. لكن لما حصل وجاي صالة البروفات لقيته تعبان جدا، وهو تقريبا كان الله يعني يرحمه هو توفى، كان طالع من جلطة. نعم. فبعد ما قعدنا وقرينا حلقة واتنين لقيته ان هو مش هيقدر يشيل البطولة خالص. يعني دي برضو من الحاجات المهمة جدا. انا بقيت بين نارين، يعني هل اخليه علشان حالته النفسية والعمل هيقع مني، ولا اعتذر له باي شكل علشان العمل ما يقعش وبرضو عشان حالته النفسية. بمعنى ايه؟ ان هو لو اشتغل وحش وطلع العمل وحش ما هيتأذى نفسيا طبعا. فانا يعني عملت حركة كده بسيطة. ان احنا ايه، الاستوديو يعني ما كانش صالح للشغل وبتاع، واجلنا الشغل في اليوم دوت علشان برضو بقيت المجموعة اللي قاعدة ما يحسوش بحاجة، وفركشنا اليوم ده وكله روح، وقلنا على تليفون هنتواصل معاك. وبعدين اتصلت بيه هو بيه بشكل شخصي بعد ما روح، وقلت له الوضع 1-2-3، وانا حفاظا عليك مش هينفع انت تيجي وانت تعبان بالشكل ده. تقوم ببطولة 30 حلقة وانت شايل الشخصية شايلة. نعم. ما بتقول أيوة بطل. بطل. فأنا مش عايز يبقى فيها إحراج ولا فيها زعل. انت اعتذر عن المسلسل لانك انت لما جيت لقيت يعني الكرو مش عاجبك، الوضع مش عاجبك، اي حاجة. فصراحة يعني الحقيقة تقبل الوضع وزوجته كلمتني وقتها وشكروني على هذا الموقف يعني. وبعدين بقى نكمل عن العمل ومرزوق او مرزوق، نقول البطولة بقى عبد الله فرغلي. أيوة. جبت عبد الله فرغلي. أيوة. وعيشة الكيلاني. يعني على كل الاوضاع رحمة الله عليه، فنان قدير اكيد طبعا يعني ومحترم. طيب نسمع جزء من مرزوق او مرزوق. عبد الله فرغلي، عائشة الكيلاني، في حكايات مرزوق او مرزوق. بطولة عبد الوهاب خليل، زايد فؤاد، يوسف عيد، لاشين لاشين، يوسف رجائي، اماني البخطيطي. مفلوق. طب معلش قول لنا عاوز ايه علشان تفرط منه. عاوز الجدعنة ترجع تاني. موسيقى منير الوسيمي. والناس من السلمية تفوق. عاوز الجدعنة ترجع تاني. والناس من السلمية تفوق. حكايات مرزوق أو مرزوق، تأليف ياسر قطامش، إخراج رضا سليمان. ما سمعتيش آخر خبر يا مرزوقة؟ آخر خبر؟ هي خلاص الأخبار خلصت ولا إيه؟ هيخصخصوها هي كمان؟ قول يا مرزوق خير يا أخويا، اللهم اجعله خير. الواد عوضيني بيشتغل موظف عندي في المصلحة. قال إيه؟ بيشتغل بعد الظهر في كوفي شوب. شوفي كوب يعني إيه؟ تورتة دي ولا إيه يا أخويا؟ فهمني. يا جهلة، كوفي شوب يعني قهوة فخمة خمس نجوم. وقال ايه؟ بياخد في الشهر 1000 جنيه غير التبس. وايه الجبس ده كمان يا مرزوق؟ ده البقشيش يا عبيطة. بيقول انه بيطلع له في الليلة 30-40 جنيه بقشيش. يا حلاوة، وايه اللي جبره على الوظيفة بتاعت الحكومة؟ ما يسيبها لغيره من اللي قاعدين مش لاقيين شغل دول. عشان يضمن مرتب ثابت ومعاش. والعجيبة انه داوش دماغي وبيلح علي عشان اسهر عنده انا وانتي. طب وماله يا اخويا؟ ما تيجي نروح وناكل ونشرب مدام هو اللي عزمه هيدفع. وهو ده اللي نفسه فيه عشان يكسر عيني وفوتته في الحضور والانصراف وطلعه مأموريات. وفيها ايه يعني لما تفوت له يا اخويا شوية ويكسر عينك ونروح كل يوم نتغدى ولا نتعشى عنده ولا عيبك اللي احنا فيه ده؟ بس يا ولدي عيب. يوه، هو ايه العيب يا راجل؟ ان احنا نعيش لنا يومين زي الناس اللي عايشة. وانت مش عايشة يا مرزوقة؟ والله لو ما وافقتش وروحنا ما انا قاعدة لك في البيت. ها؟ طيب طيب طيب طيب، ما تزعليش نفسك، نروح وامر لله. يا نهار ابيض، ايه ده يا مرزوق؟ انت شايف اخوه اللي انا شايفاه؟ شايف ايه؟ مش واخد بالي. شايف العربيات اللي قدام الشوف الكوب ده؟ من احدث الموديلات. يا ربنا وعدنا، عربيات اخر موديل. ده باين الزبائن هنا لارج قوي. اهلا اهلا اهلا يا مرزوق بينا. نورت الكوفي شوب انت والهانم. اهلا وسهلا يا فندم، الكوفي شوب نور بسعادتك. متشكرين يا عوضين. ده كله من اصلك يا سي عوضين، صحيح راجل ابن اصول. اتفضلوا اتفضلوا هنا. ايوه انا حجزت لكم ترابيزه بقى اخر خلاص. جنب ترابيزه بوع بيه لازقه على طول. اهلا وسهلا بحضراتكم. كل طلباتكم على حسابي، واخد بالك انت؟ كل طلباتكم على حسابي. اي حاجه هتطلبها. وطي صوتك وطي صوتك. ايه قصدك تجرسنا يعني ولا ايه؟ لا لا لا، مش قصدي، انا قصدي يعني ان كنتوا اطلبوا بقلب جامد. عوده اعزائي المستمعين الى ضيفنا الكاتب والمخرج رضا سليمان، نستكمل هذا الحوار الخاص. وصلنا يا رضا بقى لسنة 2009. في السنة دي رجعت التاني لأدب الرحلات وقدمت مسلسل حول العالم في 200 يوم، كان برضو 30 حلقة. في نفس السنة قدمت برضو حلقات ألقاب الصحابة. كلمنا عن كواليس هذه الأعمال. نبدأ بمسلسل حول العالم. تمام. في 200 يوم. هو لما قدمت غريب في بلاد غريبة، الرحلات اللي جوه الكتاب ما خلصتش في 30 حلقة. فكان مفروض ان انا اكملها، لكن انا مش حبيت اكمل غريب في بلاد غريبة، وقلت اشتغل على حول العالم في 200 يوم. فكلمت الاستاذ انيس وقلت له استاذ انيس انا عايز اعمل حول العالم في 200 يوم. قال لي كمان؟ قلت له اه كمان. قال لي طب اشتغل. قلت له عاوز الموافقة. قال لي ما عندك الموافقة مفتوحة ما تقلقش. فاشتغلت حول العالم في 200 يوم. بصراحة على صدى نجاح غريب في بلاد غريبة، حتى جبت محمد رياض برضو نفس الشخصية يكمل كأنه جزء تاني لهذا للرحلات بتاعة أنيس منصور. الحدوتة جميلة والحكايات جميلة، أنت لما تسمع الحلقات أو اللي سمع الحلقات وقتها كأنه بيسافر البلد دي، بيعيش معانا الرحلة بكل تفاصيلها. عارفة كأنك بتقري مثلا كتاب في التاريخ كده ممتع عن البلاد وعن الجولات وعن الرحلات. أنا عامله بأسلوب درامي خفيف، ومعايا الكاست بقى كان يعني مجموعة لطيفة خالص، حتى حابين الشغل أحمد عقلي وأحمد صيام وطارق عبد العزيز وندى بسيوني وحنان سليمان، كانت مجموعة هايلة يعني. طيب يعني ايه اللي خلاك فكرت انك انت تغير الاسم، برغم انت بتقول الاول كان عامل نجاح قوي، طب ليه غيرت الاسم لحول العالم في 200 يوم؟ لا هو ده كتاب وده كتاب. فلما انا خدت الكتاب التاني بقى حول العالم في 200 يوم، او انا فضلت اخد الكتاب التاني علشان اخد افضل ما فيه، ان انا اخد يعني الحكايات الجميلة اللي فيه اعملها في 30 حلقة بقى. انا مش ملتزم بنص، انا باخد المستمع اللي يهمني والدراما اللي تهمني، فانا اخد افضل الحكايات اعملها. فانا قلت اخش على 200 يوم حول العالم واخد افضل 30 حكايه فيه اعملهم مسلسل دراما. نعم. طيب نروح لألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة الفكره كانت برضو من الافكار الدينيه اللي في دماغي. الواحد يعني بيحس انه ايه، مش عاوز تحط في قالب الأعمال الكوميدية مثلا، عاوز يعمل حاجة دينية، عاوز يعمل حاجة تاريخية. نعم. فألقاب الصحابة كل واحد من الصحابة له لقب، اللقب ده كان ناتج عن قصة معينة، فالقصة دي أنا جبتها وعملتها دراما، عملتها حدوتة درامية. فدي برضو من الحاجات اللي كانت جميلة ومؤثرة، انك انت تعرف قصة الاسم بشكل درامي، لان الدراما يعتبر من اسهل الوسائل لتوصيل المعلومات يعني. فعملتها بشكل درامي خفيف وصل قصة هذا الاسم الى المستمع. واني في همي اذ قال رجل ان محمدا لا يقتل احدا دخل في دينه، فخرجت حتى قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وحشي؟ قلت: نعم. قال: اجلس فحدثني كيف قتلت حمزة. فحدثته حتى انتهيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. فكنت أتجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان حتى وفاته. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. طيب نروح لسنة 2010. كتبت وأخرجت المسلسل الإذاعي بقى ده اسمه كلام. الحقيقة هو ضم مجموعة كبيرة جدا من النجوم. كلمني في الأول على كيفية السيطرة أو المقدرة على السيطرة على فريق من النجوم بالعدد ده. قبل ما نقول بقى فريق بهذا العدد ازاي سيطر عليه، نقول هو ايه الفريق نفسه يعني. يا ريت. الفريق وائل نور، مي كساب، حسن مصطفى، انعم سلوسة، محمود الحديني، ندى بسيوني، سليمان عيد، محمد متولي، عيشة الكيلاني، يوسف عيد، محمد محمود، وموسيقى منير الوسيمي، والفرقة حاسب عباس، والشاعر عماد حسني، والاستوديوهات، ويعني فريق كم كوميديا غير طبيعية. الممثلين دول كلهم. ده الواحد منهم او الاثنين منهم يشيلوا مسلسل تلفزيوني. أكيد طبعا. فلما يتجمعوا هنا مع بعض كلهم في مسلسل إذاعي هو في الاول طبعا انا بتواصل مع النجوم، كل واحد دي عادتي، ما بسيبش الريجيسير هو اللي يتصل. انا اللي بتصل اتواصل مع النجم بهدوء كده ولطف، اخبارك وعامل ايه وطمنا عليك، والله في مسلسل الحدوته كذا كذا وانا عايزك معايا، هنشتغل هتعمل معايا شخصيه كذا. ده بكلمني رضا عن الشخصيه، طبعا بديله ايه فكره عامه كده سريعه عن الشخصيه. هو الحمد لله يعني مع هذا التاريخ او هذه الكميه من الاعمال بقيت في الوسط، مجرد ما بكلم اي حد من الفنانين خلاص معاك يبقى اوكي ماشي موافق في هشتغل. ثقة. في ثقة ان العمل هيبقى على قد المستوى. نعم. انا قضيتي كانت ان انا واخد اوكي من الاذاعة المصرية بان انا اقلف المسلسل 30 حلقة وان انا اخرج المسلسل 30 حلقة وان انا اجيب كل هذا العدد من النجوم اللي هيتقاضى اجور برضو هتكلف طبعا، فدي كلها مسؤولية فلازم اكون قد المسؤولية. فكنت بقعد في الكتابة وانا بكتب المسلسل، المسلسل اذيع في رمضان 2010 يعني انا بادئ من 2009 او نص 2009، فقاعد بكتب مش عايز اقولك كل جملة كل كلمة انا بحسس عليها ازاي، زي اللي قاعد بيغزل كده لعشان اقدر اطلع الـ30 حلقة على اعلى مستوى من الفكر والثقافة والكوميديا. يعني انا مش كوميديا فرس وخلاص ويلا وإفهات وانتهينا، لا انا عندي قضية بقدمها وبعالجها اللي هي قضية الهجرة غير الشرعية وقضية التكلفة اللي بتتصرف في الهجرة غير الشرعية، وعندي بعد جديد انا بقدمه خلال هذا المسلسل وهو كل هذه التكلفة لو تم تجمعها في مشروعات خاصة داخل هذا الوطن لأنتجنا ولا احتاجنا لهذا السفر ولا رموا نفسهم في التهلكة. يعني هو مش سهل انت تجمع كم هذه النجوم زي ما انت بتقول، كل ده ممكن واحد او اتنين يشيل مسلسل كم، هل وافقوا بسهولة ولا قابلتك مشكلة من النوعية دي؟ لا والله الحقيقة يعني وافقوا ووافقوا تقريبا كلهم تقريبا بأجور إذاعة، حتى اللي كان بياخد أجر خاص يعني كان بياخد حاجات بسيطة خالص مش زي دلوقتي. هي القضية كلها عند النجوم ايه، ان هو كل نجم عايز يحس ان هو النجم. فلما بيجي عاوز يشتغل يقول انا عايز اشتغل الاول، عايز اخلص بسرعه، عايز امشي، عايز. فانا ليا اسلوبي الخاص في التعامل مع النجوم بالذات، وهو ايه، هو النجم رقم واحد، وعشان هو رقم واحد لازم يتحمل الباقي اللي هم مش نجوم زيه، ولازم يعني يعلمهم الالتزام ازاي. هو ده اللي انا بقوله بقى او اللي انا عاوز اوصل له، وهو نجاح المخرج ان هو ازاي يوظف الفريق اللي بيشتغل معاه بشكل يرضي الفريق نفسه، فعشان كده بيطلع الشغل حلو بالظبط. ما هو اذا ما كانش قاعد مرتاح معايا، على فكره في المسلسلات بتاعتي دي انا بعمل حاجه اسمها بروفا قبل التسجيل، بنقعد كلنا مع بعض، بالستريس اللي جوه الممثلين كله بيطلع، كل واحد بيضيف على جمله لو عنده إضافة بيسألني فيها، ممكن هنا نعمل الجملة دي كذا، ممكن أقفل بالإفي كذا، فلان قاعد في الناحية التانية بيقرأ جملته فواحد يقول له إيه والله أنت لو قفلت بكذا يبقى أحسن، فكل ده مخلينا فريق واحد. العمل النجم وائل نور والنجمة مي كساب في بقى ده اسمه كلام. بطولة ندى بسيوني، حسن مصطفى، إنعام سلوسة، سليمان عيد، عائشة الكيلاني، وإيمان أيوب. يلي بتستنى التأشيرة وتشرب شاي على التباشيرة، صحبي وفك التكشيرة وعيب للسلسلة، بقى ده اسمه كلام. المشاركة المتميزة محمود الحديني، محمد متولي، أمال شريف، يوسف عيد، محمد محمود، أماني البحطيطي. خليك بحبوح مضحكك ونحبكتها متوسعها ونوسعتها، هتروح ببلاش ونروحت هناك هتقول ده حرام، كلمات المقدمة والنهاية عماد حسني، موسيقى منير الوسيمي. حلوة الأيام بس بخيلة وبسيطة الدنيا وزليلة، انت اللي بتعمل كلنا وشايفها صدام، بقى ده اسمه كلام. بقى ده اسمه كلام، تأليف وإخراج رضا سليمان. أحلامك صباح الخير يا أمه. يا صباح النور والهنا. صحي بدري ليه كده يا علاء؟ تعبت من النوم يا أمه، زهقت بقى من السرير، اتخنقت. وماله يا ابني؟ هو ايه اللي ماله يا أمه؟ قصدي الصحيان بدري. اصل الصحيان بدري صحة وعافية. شوف وشك منور ازاي. وش منور؟ تقولش قمر. تعالى يا ولا، تعالى كده لما رقيك. والله ما حد جابر بخاطر غيرك. الى هنا اعزائي المستمعين نكتفي بهذا القدر، ونستكمل هذا اللقاء في حلقة قادمة باذن الله. وصدى الابداع. كنتم مع صدى الابداع. صدى الابداع. صدى الابداع. سهرة إذاعية خاصة مع الكاتب المخرج رضا سليمان. قدمتها لكم نهى بصيله.